الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القراشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فلهذا قلت: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الآجر والعفو مع غفرانه والبر. وأول قاعدة: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. سنقرأ العشر أبيات الأول قراءة سريعة، ثم نعلق تعليق يسير، ونجتهد في كل مجلس إن شاء الله ننهي عشر قواعد بإذن الله، بحيث يعني على أقرب فرصة نكون خلصنا هذا الكتاب. ولو وفقنا الله يمكن أن ندرس بعده يعني القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي، لأن هذا الكتاب كتاب خطير وماتع، أو كتاب الإحكام للعز بن عبد السلام، أحدهما، إما شافعي أو حنبلي إن شاء الله. هنقرأ كده بقى مع بعض كده، نقول بقى بصوت عالي شوي: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعات الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القراشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. لذلك قال الشيخ: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أظن تبقى سهلة في الحفظ مش كده؟ الحمد لله، الحمد لله هو الثناء البليغ على نعمه الكاملة التي لا تحصى ولا تعد. والله مشتق من قولنا أله، يأله فهو مألوه، والإله هو المعبود بحق، والإله هو المعبود بحق. العلي، العلي المتصف بالعلو، والعلو هنا هو العلو التام من كل وجه، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات فهو عالم بذاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. وعلو القدر، فقدره سبحانه وتعالى رفيع وجنابه عظيم، وعلو القهر فهو قاهر فوق عباده. الأرفقي أي الرفيق في أفعاله، وصفة الرفق تتضمن الحكمة. وجامع الأشياء، وجامع الأشياء أي الأشياء جمعها فخلقها، جمعها فخلقها. والمفرق أي فرق بين خلقه، فهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أصفر وهذا حلو وهذا ملح وهذا مر وهذا زاعق وهذا أملس وهذا خشن. وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة، فنعمه واسعة عديدة غزيرة تشمل كل شيء. فمن نعمه نعمة الإمداد، نعمة الإيجاد، فأوجد الناس وخلقهم، ثم نعمة الإمداد أي أمدهم بما به يعيشون في حياتهم، وأمدهم بالشرع الحنيف الذي به هناتهم في الدنيا ونعيمهم في الآخرة. ثم نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وأعظم هذه النعم هي نعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحد. والحكم الباهرة الكثيرة، فسبحانه وتعالى حكمه عظيمة تبهر العقول، وما من شيء تنظر فيه إلا وجدت فيه حكمة لا تستطيع إزاءها أن تقول سبحان الذي خلق ذلك، فانظر إلى نفسك وإلى خلقك. ثم الصلاة، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ثم الصلاة مع سلام دائم، السلام من سلم، والسلام والسلم معناه عدم الحرب أي دفع الشر والأذى. ثم السلام، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الذي أوحى الله تعالى إليه ومحمد صلى الله عليه وسلم، القرشي من قريش القبيلة المعروفة، الخاتم آخر الأنبياء فلا نبي بعده، وآله الآل هم الأتباع، ومن جملة الأتباع وخير الأتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ولذلك قال وصحبه، والعطف هنا للتخصيص، وهذا من عطف بعض الفرد على كله، أو من عطف الخاص على العام للتشريف والتنويه على منتهى الفضل، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وآله وصحبه الأبرار. الحائز مراتب الفخار، الحائز مراتب الفخار، الحائز هنا عملت عمل الفعل ولذلك أتى الاسم بعدها منصوبا، الحائز مراتب الفخار، فالمشتق إذا عرف عمل الفعل، المشتق اسم الفاعل والمفعول وما إلى ذلك، إذا عرف عمل الفعل. الحائز مراتب الفخار أي إن الله تعالى ميزهم في الدنيا بصحبة نبيه وحسن إيمانهم، فكانوا مفخرة الإسلام وأمم الإسلام. اعلم يا عبد الله ويا طالب العلم، هديت دعاء أن يهديك الله عز وجل. ودائما الإنسان عندما يدعى له فإن ذلك أدعى إلى استجابته وإلى لين قلبه، لما أقول لك يا أخي الحبيب بارك الله فيك ووفقك الله وثبتك وأنار وجهك وأفسح صدرك وبيض وجهك إلى غير ذلك، بتشعر أن قلبك إيه رأ، فتستطيع أن أنت تتقبل ما بعد ذلك. اعلم هديتا أن أفضل المنن جمع منا وهي النعم أن أفضل النعم علم، علم يزيل الشك عنك والدرن، الدرن الأوساخ. إذن عندنا آفتان تصيبان القلب، الآفة الأولى الشك، الشك الطاعن في اليقين، وعندنا الدرن اللي هو الوسخ، الوسخ. والوسخ سببه الشهوة، سببه الشهوة، والشك سببه الشبهة. إذن أعظم مرضين بيصيب القلب الشبهة والإيه والشهوة. فالاثنين دول بيترافعوا بماذا يا إخواني؟ بالعلم النافع. الاثنين دول بيترافعوا بالعلم النافع، فالشبهة سببها قلة العلم. فالقلب بيضعف عندما ترد عليه الشبهة، فالقلب بيضطرب، القلب بيضطرب عند ورود الايه الشبهة. طيب الشبهة دي بترتفع بماذا؟ بالعلم النافع. طيب الدرن لماذا كانت الشهوة؟ الشهوة شهوة المال، شهوة النساء، شهوة المناصب، شهوة الرئاسة، دي كلها شهوات. ليه الشهوة ديت بتصيب القلب؟ لان الشهوة ديت بالضبط زي لما يكون في هناك مرض، اي مرض بيصيب الانسان، الانسان جسمه بيحصل له ضعف، ضعف وعطب، فالمرض يضعف البدن. وكذلك الشهوة تضعف ماذا؟ تضعف القلب. ولذلك من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الخطايا، الخطايا الذنوب والمعاصي اللي أصلها إيه؟ الشهوة. باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ليه قال الماء والثلج والبرد؟ البرد اللي هو صغار الثلج. ليه الإنسان يغسل قلبه بالمية والثلج؟ قالوا لأن الذنب يورث في القلب حرارة. يبقى الإنسان لما يعمل معصية تجد قلبه ده مليء بالحرارة، حزين، مضطرب، كثير، أسيف، يجد غصة في حلقه، يجد مرارة، يجد أسى، يجد أسف. الحرارة اللي في القلب تغسل بماذا؟ تغسل بماء وثلج الطاعة وبرد الايه؟ الطاعة. يبقى البرد الطاعة، ماء الطاعة يغسل حرارة المعصية. إذا المعصية ديت بتسبب حرارة في القلب، بتأذي القلب، بتأذي القلب. فإذا كان مطلوب منك شرعا أن أنت تنظف ثوبك من النجاسات وثوبك وثيابك فطهر، إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى أو قذرا، فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه، فإن وجد بهما أذى أو خبثا أو قذرا فليجعلهما في الأرض وليصلي بهما. فإذا كان من شرط الصلاة صحة ما تلبسه، فكذلك من شرط حسن إيمانك أن يكون القلب نظيفا من المعصية. طيب إيه علاقة العلم بالمعصية؟ كلما عظم علمك، كلما عظم قدر ربك في قلبك، كلما عظم قدر ربك في قلبك. فلما تعرف ربنا حق المعرفة تهاب ربنا، تخاف ربنا، لا تتجرع على معصية الله عز وجل. إذن هو ده الايه العلاقة. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله: كفى بخشية الله ايه علما. يبقى الإنسان العالم ده كل ما زاد علمه كلما ازداد خشيته لله عز وجل، وازداد حبه لله عز وجل، وقلت معصيته. إذن العلم ده باعث على ماذا؟ على قمع المعصية. اثنين، العلم مزيل للشبهة. إذا نحن بنطلب العلم لأنه سبب في الفلاح الدنيوي والهناءة الأخروية، لأنه يرفع الشبهة وماذا؟ ويعالج الشهوة. اعلم مديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب. ربنا عز وجل إدى الكفار سمع وأبصار وأفئدة، وأفئدة، هل الأفئدة نفعتهم في شيء؟ لم تنفعهم في شيء. لذلك صاحب الفطرة الصحيحة الذي يطلب الحق ينتفع عندما يسمع الحق، فينكشف له الحق ويظهر له الحق ويقبله، ويكشف الحق لذي القلوب. والألف واللام هنا للمح الصفة، والمقصود القلوب المتصفة بالإقبال على الله عز وجل، ويوصل العبد إلى المطلوب، وأفضل المطلوب أن تصل إلى ربك سبحانه. فإذا وصلت إلى ربك أنست به، وإذا أنست بربك هنأت لك الحياة مع شدتها، وكنت من أهل الآخرة. فاحرص أخي الحبيب، احرص على فهمك للقواعد، لأن القواعد في أي فن هي أصول الفن، ومن حرم الأصول عدم الوصول، من حرم الأصول عدم الوصول. لن تصل إلى حقيق أي فن إلا إذا وقفت على أصول هذا الفن. فاحرص على فهمك للقواعد. طب إيه معنى القاعدة؟ القاعدة الجملة الجامعة التي يتفرع عنها غيرها، التي يتفرع عنها إيه؟ غيرها. وذلك قلت إن القاعدة هي أصل من أصول الفن، فالأصل ما منبثق عنه غيره، أو الأصل ما تفرع عنه غيره، ده معنيين الأصل. فهذان المعنيين هما أيضا معنى القاعدة. فالقاعدة اللي هو الشيء الأساس الذي يعني يقف عليه غيره. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم ليه القواعد، القواعد، القواعد. إذن القواعد هي ما يقف عليها الشيء، ما يقف عليها الشيء. فكل علم له أصوله، وأصوله هي قواعده، فلذلك لابد أن تفهم هذه القواعد. القواعد جامعة المسائل الشوارد، أي مسألة شردة ولا وردة بتجتمع في هذه القاعدة. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فإذا فعلت ذلك فإنك ترتقي. العلم ارتقاء، كحياتك ارتقاء. الإنسان في بداية حياته يكون وليدا، ثم رضيعا، ثم بعد ذلك يبدأ واحدة واحدة إلى أن يشب، ها، ويبقى شابا يافعا. مفيش هناك إنسان ولد عالما، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. إذا الإنسان بيرتقي، وكلمة ارتقاء فيها معنى الدرجات، فيها معنى الدرجات. إذا العلم ده مطلوب عالي، وعشان نصل إيه لابد نطلع إيه سلمة سلمة سلمة سلمة سلمة سلمة. وعندما ترتقي لابد أن ترتقي ارتقاء حسنا، فيكون ارتقاؤك خيرا لك، لأنك إذا ارتقيت بطريقة غير حسنة ربما انكسرت عنقك وزللت وضللت ولم تستفد بذلك الرقي. إذا الرقي له درجات. إذا لابد من التلقي، لابد من التأدب بأداب العلم، لابد أن الإنسان يكون منتهج الناج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه، بأن يكون أن تكون مسائل مسائل أثرية، وأن تكون مسائل كلية، وأن تكون مسائل مجملة، وأن يرتقي بالأقل ثم الأعظم، وأن يبدأ بالمجمل ثم المفصل، وأن يبدأ بالأقل ثم الأكثر، وأن يبدأ بما ينفعه أعظم، وأعظم ما ينفعه إلى الأشياء التي يترتب على جهلها فساد كالمعلوم من الدين بالضرورة. إذا يرتقي، فعندما يرتقي يرتقي خير مرتقى. وهذا سبيل كل الذين طلبوا العلم من قبل، يبقى الذين وصلوا إلى نبع العلوم وتفننوا فيها حتى صاروا فيها رؤوسا وأوعية، كان هذا سبيله. واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. القواعد دي مستنبطة ومجموعة، ولذلك قال: هذه قواعد نظمتها، نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، حصلتها. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر. التأدب مع السابقين من أهل العلم، إياك ثم إياك أن تتجرع على أحد من أهل العلم لا سيما من السابقين، ولكن تأدب معهم واذكرهم بخير. فانظر إلى الشيخ عليه رحمة الله وجزاه الله عنا خير الجزاء عندما يدعو لإخوانه من السابقين فيقول جزاهم المولى عظيم الأجر وأيضا والعفو مع غفرانه والبر. الأبيات دي إن شاء الله هنحفظها يعني قبل ما أبدأ المجلس القادم هنسمعها إن شاء الله، وهنسمع بالاختيار. قول يا أخي الحبيب طب كمل كده، فكل واحد لابد إن هو يتوقع أن يكون مسؤولا. حد هيمنع؟ اللي يقول مش هحفظها يرفع ايده عشان ما اسالوش. مش هتحفظ؟ الاخ ماشي. ها مش هتحفظ؟ ده الكتاب سهل جدا، يوم الحد ان شاء الله هصور لك ده واجيبه لك. انت منين ان شاء الله؟ ايه؟ طيب يوم الحد تيجي هنجيب لك صورة من هذا الكتاب. ها في اي مشكلة يا اخوانا؟ ها حد عنده الكتاب ده؟ ده هم كلهم حاجة واربعين بيت، ده لو كتبتهم في ورقة تلاقي قد ورقة كده اكتبه. طيب يا اخوانا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.